جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ماذا نرد على من قال عن المدعو عمرو خالد الداعية المصري أنه جذبت الشباب والشابات إلى حب الدين وفعل ما لم يستطع فعله أصحاب اللحى؟ جزاكم الله خيرا. أولا، الدعوة دين، عبادة، والعبادات لا بد فيها من شرطين. الشرط الأول تجريد الإخلاص لله وحده، وثانيهما ما هو؟ تجريد المتابعة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا عمرو خالد الذي ينطقونه عمرو خالد، ينطقون الواو، مثل الذي يقول الشمس السيارة، يعني كأنهم صاروا عروضيين ما شاء الله، ورغبوا عنهم، ابتلوا بالضلال مثل عمرو خالد وعلي الجفري وغيرهما من الدعاة الذين ليس عندهم علم ولا فقه في دين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل للسعادة سبيلا واحدا لا غيره، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما قال يتدين، قال يفقهه في الدين، يعرف كيف يعبد الله. فهل عمرو خالد أو عمروهم هو عنده ما يفقه به الناس في دين الله؟ أبدا، الرجل عقلاني، ولهذا هو يفسر القرآن هكذا، يعني بالفكر، بالفكر، ولا يتكلم من منظار الشرع ولا من ميزان الشرع. فنصيحتي لكل مسلم ومسلمة أراد أن يعبد الله على بصيرة لا على جهل وضلال، أن يباين عمرو خالد هذا وأمثاله وإن كان يتبعهم الملايين، فإنهم ممن يعبدون الله على جهل وضلال، شبههم فيهم شبه بن قمارة. وما أحسن ما قاله سفيان بن عيينة وغيره، من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وأنا أقول يا أبناء المسلمين، يا بنات المسلمين، إن هذا العلم دين، كما قال محمد بن سيرين أو غيره، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالدين لا يؤخذ إلا عن أهل الدين الذين يقولون قال الله وقال رسوله، ويبنون فهم النصوص على فهم السلف الصالح من الصحابة وأئمة التابعين ومن بعدهم كالأئمة الأربعة والأوزاعي والحمادين والسفيانين وأبي عبيد القاسم بن سلام والليث بن سعد وغيرهم من أئمة الإسلام.